إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورتي الأنبياء والحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه والتي أحصنت فرجها لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون إن السجل